نعم. الآن نعرض على أستاذنا الجليل يقول صاحب هذه الرسالة: ذكرتم فضيلتكم في خطبة الجمعة قبل الماضية عن المعقود عليها ولم يتم الدخول بها بأن لها نصف الصداق إذا طلقت قبل الدخول بها، وهذا حقها شرعا، فنرجو من فضيلتكم توضيح إذا كان الخاطب لم يحفظ القرآن إذا انفصل عن خطيبته، فهل لها نصف ما أحضره لها خطيبها من الشبكة وخلافه؟ لا طبعا، إذا كان الخاطب لم يعقد بعد وحصل الانفصال وفسخ الخطوبة، طبعا إذا كان قدم لها شبكة من المعلوم إن الشبكة في عرفنا يعني هي جزء من المهر، يعني في عرف الناس يقولوا شبكة كذا ومهر إيه كذا، زادت الشبكة قل المهر، قلت الشبكة زاد المهر، وفي ساعات الناس يقول شبكة ومهر على بعض قد كده يدفع العريس وهم يصرفوا يجيبوا شبكة قد ايه ومهر قد ايه. فالعرف اللي جرى عليه اهل مصر انه الشبكة كأنها مكملة لايه للمهر، وبالتالي اذا كان كتب كتابه وحيحصل الطلاق يبقى نصف الصداق هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن الشبكة زائد المهر مقدمه ومؤخره ويتقسم على النص. فاذا كان الخاطب ما عقدش العقد وكتب كتابه بس وحصل فسخ الخطوبه الشبكه من حقه ترجع له بالكامل، ما فيش نص هنا، لان النص ده لمن عقد عليها، لكن مجرد الخطبه ما تبيحش لها النصف، فالشبكه بالكامل ترجع. اما الهدايا اللي اهداها لها فسكت، هدايا بمعنى الهدايا فساتين وروايح وحاجات بالشكل ده، فما يصحش انها ترجع، لان الهديه لا تعاد ولا ترد ولا يرجع الرجل في عطيته، لان الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. لكن لو انه جاب هدايا هي عباره عن تاثيث للمنزل، ثلاجه وغساله وحاجات زي كده، طبعا مش هدايا بقى، بحاجات بيشيلها عندها على قبيل الأمانة، وده من حقه أنها إيه؟ تعاد إليه. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة السابقة في تفسير الصلاة الوسطى، في تفسير الصلاة الوسطى أنه يوجد 10 أقوال لتفسيرها، واستعرضتم فضيلتكم شرحها، واستلفت نظري منها أنها صلاة العصر استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. والسؤال: لقد تعلمنا من فضلتكم في مجلسكم المبارك أنه لا اجتهاد مع وجود النص، فهل غاب هذا الحديث الشريف عن أصحاب الآراء 9 الآخرين أم أنه اعتبر حديثا ضعيفا؟ لا ما غابش، ما هي في نصوص مختلفة، وعشان كده أنا قلت في آخر كلامي إنه يصعب الترجيح، أما قلت تعددت الآراء وتظاهرت أو اختلفت النصوص فتعذر الترجيح، فهي غير معينة. خبأ الله تبارك وتعالى في الصلوات كما خبأ ليلة القدر في 10 الأواخر، وكما خبأ ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وخبأ ساعات القبول في الليل. هو دي أرجح الأقوال، إنها غير معينة ما دام لم يعينها الله تبارك وتعالى. الحديث ده موجود، طب ما هو أصابع حديث تاني، إيه هو؟ لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبهم. ما لهاش في صلاة العصر؟ ما لهاش في صلاة العصر؟ لا تقوم ولو ايه حبوة. صلاة الفجر اتقال فيها وهكذا. ففي الأحاديث موجودة هنا وهنا وهنا وهنا وهنا. من هنا صعب الترجيح، وكل الأدلة إيه برأيه. فإحنا بنرى إن مع وجود الحديث ما في أحاديث تانية، يعني زي ما قال مثلا لما روي عنه لما روى عنه جرير بن عبد الله وقال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كانت ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإذا استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروبه. والحديث ده كان موجود، ولذلك قرن الفجر بالعصر، فمن قدرش يفضل العصر عليه بقى يبقى الفجر كمان. عشان كده في رأي قال هما الفجر والعصر لهذا الحديث. ثم قرأ ايه؟ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قرأها جرير. طب ما بقيتها ايه؟ ومن آناء الليل فسبح، دخلت المغرب العشر، وأطراف النهار دخل الظهر لعلك ترضى. وما كملهاش، يعني كل واحد استدل بحاجة، اللي جاب دي واللي جاب دي واللي جاب دي واللي جاب دي. وقيل إن القرآن لما كانوا حتى يروه وحافظ على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، قالوا إنها قراءة تفسيرية وهو رأي. وقيل برضو إنه قد يكون بينت في الأول ثم أخفيت، يعني الرد على كلامك انهم قالوا ممكن انها صلاة الوسطى، شغلونا عن الصلاة، صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم نارا، ما يتحددها زي ما انت بتقول، لكن رفعت واخفاها الله، كانت صلاة العصر وبعدين ما بقتش. الردود موجودة وجاهزة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: لوالدتي حديقة ورثتها عن والدي، ونحن 5 اخوات بنات، وكتبت لنا أمنا هذه الحديقة بيع وشراء منها لنا حتى لا يشاركنا أحد في هذه الحديقة. ولأمي أخت شقيقة لها أبناء وبقية أخواتها متوفين، فهل هذا مخالف للشرع؟ وإن كان مخالفا فهل يمكن تصحيح هذا التصرف؟ وهل هذا التصرف يعتبر في حدود الوصية التي شرعها الشرع؟ لا، التصرف ده تصرف خاطئ مخالف للشرع، تؤاخذ عليه الأم ويؤاخذ عليه البنات إن هن قبلن ذلك، إذ لا وصية لوارث، والبنات ورثة، البنات ورثة، فما صحش تبقى وصية. كونها تكتب بيع وشراء لحجب الورثة التانيين غلط، مش من حقها، حرام، فاللي عملته ده غلط، فلابد من التصحيح. إذا كانت كتبته بيع وشراء نرجع تاني نكتب برضه بيع وشراء ونبيع كلنا، نصيبنا تاني لمين؟ لأمنا، ويرجع الأمر إلى ما هو عليه. محدش عارف مين هيموت قبل مين، ومحدش عارف مين هيورث مين، لله ميراث السماوات والأرض. ترجع الأمور إلى ما كانت عليه، ترجع الأمور إلى ما كانت عليه. في ناس بتعمل بقى إيه؟ تحايل تاني إنها تعمل الهبة، توهب، وده برضو غلط، لانه فيه تحايل، ربنا عارف اللي في النفوس. ما هي ممكن تبيع الجنينة وبعتها بقد كده، بعتها ب100,000 جنيه، ودت لكل بنت 20,000 جنيه، خلاص هب وملاش دعم، برضو غلط، ما تصحاش بكده، كده برضو غلط، وما تضمنش بكرة فيه. ترجع الامور الى ما كانت عليه وتسيب المسألة زي ما هي. وبعدين انت بتقولي ان الوالد توفى والام ورثت منه حديقة، كيف ترث الام حديقة من الوالد؟ طب وانتوا فين؟ يبقى معنى كده ان الوالد قبل ما يموت كتب الحديقة لمراته عشان مخلف بنات، وعارف انه ممكن اخواته الاخرين يخشوا في المراس، مسألة بقى متتالية، المال مال الله. يبقى اذا كان الامر كذلك والوالد كاتب الحديقة دي لامكم عشان عنده بنات عشان يحرم اخواته، بقى الغلط واصل لفين؟ للأب بقى اللي مات. يبقى نلحق الحية ونرجع الوضع، ثم نلحق اللي مات ونصحح الوضع. نعم. نحن عارفين طبعا الحديث إن الرجل أو المرأة لا يعملان بطاعة الله 60 عاما أو 60 سنة ثم يحضرهما الموت أو الوفاة فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. إن الرجل أو المرأة ليعملان بطاعة الله 60 عاما ثم يحضرهم الوفاة فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. تجب يعني ايه؟ خلاص كتبت انتهى، مفيش فيها اخد وعطا، دي مفيش فيها اخد وعطا. عبادة 60 سنة ضاعت، طاعت 60 سنة ضاعت، كله ضاع، خلاص نار. وذاك مصداقا لقوله عز وجل بعد ان بين المواريث وحددها، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم. نحن معشر النساء حديثي الزواج سمعنا من امهاتنا ان طريقة غسيل ملابسنا في الغسالات اليدوية او الاوتوماتيكية ليست تتفق مع اداب الاسلام، وطريقة الغسيل الصحيحة هي عزل كل مجموعة على حدة من الملابس، ملابس الاطفال حتى سن السادسة، ملابس الاولاد حتى الحلم، ملابس الكبار، حتى ملابس الكبار يتم تفنيطها الى جزئين لتشمل ملابس الرجال وملابس النساء، ولكل طريقة في غسلها وشطفها وتطهيرها بالقول والفعل واشياء من هذا القبيل. ولكننا نحن حديثي عهد بالزواج لا نعرف عن هذه الامور شيئا، فان كانت صحيح ما تقوله امهاتنا فنحب ان نسمع من شيخنا الجليل ما يثلج صدورنا وما يجب ان نعمله في ظل هذه الامكانيات الحديثة من الغسالات الاوتوماتيكية التي لها ساعة يجب ملؤها توفيرا للطاقة 5 كيلو في كل غسيل، كذلك تقوم بالغسيل والشطف والتجفيف اوتوماتيكيا. طبعا الكلام اللي بتقوله امهاتكن كلام خاص بست البيت، ادارة البيت ازاي، تطبق الغسيل ازاي، تغسله ازاي، تعصره ازاي، تنشفه ازاي، تكويه بعد ما تغسل، ما ينشف تكويه، لان الكي للغسيل حتى الملابس الداخلية يطهرها من الميكروبات يبقى شكلها افضل، فتكويه الست بعد ايه الغسيل، وتشوف الزراير المقطعة، وتشوف اللي عاوزة يترفع، وتطبق ازاي غسيل، طريقة تطبيق الشراب له طريقة، تطبيق المنديل، تطبيق البيجامة، كل حاجة لها طريقة، ده شغل ستات البيوت وده انتهى الى غير راجعة، ده ملوش علاقة بالاسلام، ملوش، ده له علاقة بالاداب العامة والتربية العامة، ازاي الست تبقى ست بيت، ازاي تسعد جوزها، ازاي تاخد بالها من عيالها، ازاي توضب بيتها، ده مسألة انتهت، لان بقت البنات زمان كانت تخش مع امها في المطبخ وتشوف امها بتطبخ ازاي وبتعمل ازاي وبتغسل ازاي تتعلم. النهارده ما فيش ام بتعلم الكلام ده، لان البنت بتتعلم في المدرسه، بتذاكر وعندها واجبات وشايله كتب قدها مرتين حتى تعمل الواجب ولا هتقوم تشوف الغسيل والطبيخ. فده موضوع انتهى للاسف الى غير رجعه، الا القليل جدا من البيوتات اللي لا زالت تحتفظ بكيانها، بيت بيت، الست ست في البيت، دي قليل، او البيوتات اللي بتحتفظ بكيانها دي بيوت قليل، اما الباقي كله هرج ومرج، يعني ما اي كلام اي كلام، اهي الست منظر وصوره كده وبس، وما تسويش اللبس اللي هي لابساه. فالموضوع ما هوش من الاسلام، مساله انك تشاهديها ده عاده اعتادت عليها النساء زمان، انها بعد ما تغسل غسيل تشاهده، تشاهده يعني ايه؟ تشيله بقى من الطشت بتاع الصابون وتحطه في الطشت بتاع الميه الثانيه، وبعدين تشطفه تحت الحنفيه كويس قوي، وتقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اسمها بتشاهده وما الى ذلك. الكلام ده ما، فلا باس بالغسيل في الغساله الاوتوماتيكيه اللي بتغسل وتشطف وتنظف وتعمل كله، مفيش باس، لان الغساله دي ما بتلخبطش، الميه الوسخه عماله نظيفه، ده هي بتدخل مية، بعدين بتحط انت الصابون، الصابون يختلط بالمية، بعدين تاخد لها فم وتاخد لها فم تاني وتاخد لها فم تالت، وبعدين تصفي المية اللي بيها الصابون، وبعدين تدخل مية تانية، وبعدين تلف، وبعدين تشطف، وبعدين تنقي. كل دي شغلانة يعني بتعملها الغسالة اوتوماتيكية لراحة البني آدم، علم الإنسان ما لم يعلم. فما هيش حرام وما هيش مكروهة وما فيش حاجة، الغسيل بالغسالة الاوتوماتيكية. كل ما هنالك انك تبقى عارفة بقى تحط ايه في الغسالة، ما تحطيش الالوان اللي تبهت، ما تحطيش الحاجات اللي تبوظ، الصوف اللي كتكت بقى ويعمل، ما تحطيش السنسيتك على القطن، ده له درجة حرارة وده له درجة حرارة، بعدين يطلع مكرمش، الكلام ده كله بقى. نعم، لكن هم فين امهات زمان دول؟ الله يرحمهم. ذكرتم فضيلتكم في الأسبوع الماضي أن مبادلة الذهب بالذهب ربا، وأنا في واقع الآن لا ما قلتش كده، ما حصلش، ما قلتش كده. أنا قلت مبادلة الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، مثلا بمثل، وزنا بوزن، يبقى لازم تقول كده. انما تقول قلت مبادلة الذهب بالذهب ربا كده هتسجلها عليا في الفيديو في الكاسه تقول الشيخ حسين بيقول، لا ما حصلش. الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء، وزنا بوزن، مثلا بمثل. ايه السؤال بقى؟ بيقول انا واقع الان في حيره. نعم. فقد اعطيت زميلا لي مبلغ 500 ريال على سبيل الاقراض لحاجته اليه في رحله الحج، واتفقت معه على رده في اي وقت يتيسر له ريالات ايضا، حيث اني احتفظ بهذه الريالات لغرض الحج العام القادم بمشيئه الله، وانا اخشى الان ان يكون الرد بالريالات ربا ايضا. لا ازاي؟ ما الريالات دي ذهب برضه، ده ورق، ده ورق، ايش جاب ده لدي؟ الذهب اللي هو الذهب يا ابني، الذهب، الذهب اللي بيوزنه السايخ، اللي بيوزنه السايخ، اللي بيطلع سعره كل يوم في الجرنان 21 كذا و 18 كذا ومش عارف ايه كذا، هو ده الذهب. انما الورق ده، ده ورق. فانت اديته 500 ريال، ان شاء الله يردهم لك بعد 100 سنه، يردهم لك برضه 500 ريال، ما يردهمش بعمله ثانيه، ما يردهمش بعمله ثانيه، لان السعر بيختلف بقى. لكن لو في ساعتها بتبادل الريال بمصر، بتشتري ريالات وتدي مصر في ساعتها، مفيش مانع. انما ده ما اقترضت عمله بترد نفس العمله، اقترضت استرليني بترد استرليني، دولار ترد دولار، ريال ترد ريال، بحيث اختلف سعره طلع نزل مش موضوع. نعم. سؤال: هل للمجاهر بمعصيته كفاره او توبه؟ لا ملوش كفاره، له توبه، توبه بس. نعم. ما رأي فضيلتكم في شراء شقة من الدولة دفع فيها مقدم 20% والباقي على 30 سنة بفائدة 2%، حيث أن البعض قال بأن ذلك حرام حيث أنها ربا، وماذا نفعل إذا لم نستطع تغيير العقد ليكون بقيمة إجمالية وليست بفائدة، رغم أن الشراء من الدولة أي من أولي الأمر؟ أنت مالك ومال أولي الأمر؟ مالك انت مال اولي الامر؟ ما كان في دوله اسلاميه دي كان اولي الامر فيهم ست، مش كانت رئيسه الوزراء ست؟ مش في احدى الدول الاسلاميه رئيسه وزرائها مش كانت ست؟ لا ده كان نهار. انت مالك ومال اولي الامر؟ ما كان اولي الامر في يوم من الايام الانجليز في بلدنا دي، كان اولي الامر فيها ايه؟ الانجليز السردار، ورئيس مصلحه السكه الحديد انجليزي، انجليزي، ووزير التربيه والتعليم كان انجليزي. ايه اولي الامر؟ انت مالك انت مال اولي الامر؟ انت مش مسلم، مش مخاطب، مش مكلف، مش عارف الحلال والحرام. ما تلزقش بقى في غيرك وتعلق اخطائك على شماعه غيرك. طبعا اي شيء بفايده ربا. بالنسبه للسكن، نظرا لعموم البلوى واحتياج الناس واضطرار الناس، ومحدش معاه النهارده يدفع ويجيب ويسوي ويعمل، فاذا كان هناك بعض الحاجات اللي بتحصل في السكن بتدفع مؤدب، بتقسط كلام مادة، في شيء من الفائده للحكومه، فانت مضطر، والمضطر يركب الصعب. لكن مين المضطر؟ هو المضطر يقدر مدى اضطراره، وتقدر الضروره بقدرها. شاب عاوز يتجوز في مبتدأ حياته، لا ابوه معاه ولا هو معاه ولا حد معاه، يعمل اللي عاوز يتجوز يعمل ازاي؟ هيعمل ايه؟ بتيجي الشركه اللي هو فيها او المصلحه اللي هو فيها او الحكومه تعمل اسكان ويدفع قد كده ويقسط على قد كده، كل الحكومه بتاخد فايده. طب يعمل ازاي؟ ما لازم يعمل كده عشان يتجوز، فبيبقى مضطر. ففي حاله الضروره دي بيبقى الاثم مش عليه. الضرورات تبيح المحظورات. نعم. اخت مسلمه استاجرت شقه وقد لاحظت انه يوجد في الشقه غرفه كلما نام فيها احد احس بكابوس رهيب واخذ يصرخ، واحيانا يسمع منها اصوات صراخ، ثم علمت بعد ذلك ان المستاجر السابق كان من الذين يقومون بتحضير الارواح، وقيل لها لابد ان بعض الارواح لم يتم صرفها وهي ارواح من الجن، وهي تسأل هل هذا الكلام صحيح، واذا صح ماذا تفعل لطرد هذه الارواح، وهل توجد ايات قرآنية معينة لطردها؟ طبعا اولا مسألة تحضير الارواح ده دجل وكذب وملوش اساس من الصحة. ليه؟ طبعا كلكم لكم عقل، انسان مات واحدة من الاثنين، يا في نعيم يا في جحيم، مش كده ولا ايه؟ في حاجة تالتة؟ مفيش تالت، لان القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. فاما ده في عليين واما ده فين؟ في سجين زي ما ربنا قال. اللي يحضر الارواح يحضر واحدة من عليين يحضر واحدة من سجين. اللي في عليين دي لو حضرها وسمعت كلامه ونزلت عشان تقعد تتكلم معاها تبقى لا تستحق عليين، لا تبقى هبلة، عشان يسيب الجنة ويجي للحمار ده عشان يقول له ابنه هيجيب كام في الثانوية العامة، يبقى دي يروح دي بحمارة صاحب حمار ما يستحقش عليين طبعا، يبهبل مش كده برضه ولا ايه؟ ها؟ يبهبل. طيب واذا كانت الروح اللي محضرها جايبها من السجين طلعت قعدت معاه في الاوضه وجاه يصرفها، تسمع كلامه وتمشي؟ تبقى هبله، تبقى هبله، تبقى ازاي؟ ازاي واحد ما صدق طلع من السجين يرجع لها ازاي؟ فيعني خلي عندك عقل. ها؟ يعني صاحب السؤال او صاحب السؤال لازم يعقل الامور، اذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيستمع ايه؟ ها؟ كون بقى هتقول لا دي ارواح من الجن، الجن مكلف حكم حكم الانس، يتزاوج ويتناسل ويأكل ويشرب ويموت، ومنه الصالح ومنه الفاسق. فإذا مات الجن وكان صالح نفس الحكاية، إذا مات الجن وكان فاسد نفس الحكاية، هيجيبه إزاي؟ والجن محدش له سلطان عليه أبدا، سيدنا سليمان بس، ودي كانت حالة خاصة، لا في قبله ولا فيه بعده، بس سيدنا سليمان. النهاردة جالي جواب، واحدة بعتها جابها لي اللواء الإسلامي مصورة مقالة، واحد بعت بيسأل إن مش عارف بنته ولا أخته كانت متجوزة وجوزها طلقها، وجاه واحد بعد الطلاق يوسف لها في ودنها أنا اللي طلقتك، أنا أصلي بحبك، أنا عاوز أتجوزك، قال أتريح عفريت، وكل ما يجي واحد يخطبها قال إيه؟ يمشي. وبعد ما راحت لأحد شيوخ الطرق الصوفية قالت له اتجوزني اعمل معروف عشان تخلصني من العفريت اللي بيجري وراي، فوافق الشيخ قال راح يخطبها، قعد قدامها ففوجئ ان شكلها وحش واتقلب وبقى شكلها وحش، خد بعضه ايه؟ قالوا مشي. وهي لا زالت تقاوم وكل ما يروح عاوز يتجوزها. فما راي العلماء وما راي ايه؟ مصورات الحته دي، وبعدين جايبين واحد معرفش لابس عمه كده لكن شكله كده شكل الناس بتوع وكاله البلح اللي بيلبسوا عمه، دول بتوع الصعيد يلبس عمه قد يكون مسيحي، يعني كثير من المسيحيين بيلبس الجبه والقفطان والعمة، ده لبس عمد مش لبس اسلامي، ده الجبه والقفطان. شفتوا صوره محمد علي باشا زمان؟ العمة اللي قد كده والعبه دي ولا القفطان والبتاع ده اصلا ليس لبس علماء، الجبه والقفطان والعمة ده ليس لبس علماء اصلا، ملوش علاقه بالدين، ده لبس العمد والمشايخ. مشايخ ايه؟ مشايخ البلد، شيخ البلد اللي خلف ولد مش الشيخ بتاع الاسلام. فجابين صوره راجل كده حليق الشارب واللحيه، ما اعرفش اقول على الشيخ مين، مش عارف، في الجورنال ده اللي جايبه لي بتاع اللواء الاسلامي، وصوره واحد تاني الاستاذ مش عارف مين بيقولوا ان احنا دورنا ومش ايه، وراحت الاستاذ عبد الصبور مش عارف مين قال لها ايه، ما انا مش عارف الحكايه دي، انا ما مش متحير فيها، روحي لفلان، كلام من هذا القبيل. فحد بعت لي السؤال ده برضه بيقول لي الكلام ده، بيقولوا ان الجن اتجوز الانس. مجله اللواء الاسلامي احنا كنا بنبعتها للبلاد الاسلاميه، وكنا بنقول اللي عنده مجله يجيبها وبنبعتها له، بنتحمل بوسطه. ما دام مجله اللواء الاسلامي جابت الكلام ده، انا بقول للجماعه بتوع نشر الثقافه وهم سامعيني، الجواب اللي جابوه لي محمد كوان النهارده يتشاف تاني، اذا كان دي صحيح جريده لواء اسلامي تحرق جميع جرائد اللواء الاسلامي اللي عندنا في المسجد ايا كان عددها ولو كانت 100,000، ويمنع ارسال جريده اللواء الاسلامي بعد كده لاي بلد اسلامي، يمنع منعا قطعيا. فاهم؟ تراجع الكلام ده، لان معنى كده ان تبقى جريده دي بقى بتبيع، عاوزه بقى ايه؟ بقى زي اخبار اليوم والاخبار والوفد والبتاع، عاوزه توزيع، كلام يلخبط مخاخ الناس، فكل انا ابعتها يبقى كاني موافق على اللي فيها، انا ما بقراهاش. فدي جريده باينه تبع الحزب الوطني، باينه ولا ايه؟ تبع الحكومه؟ ما اعرفش. المهم تحرق جميع اعداد اللواء الاسلامي اللي في المسجد، اذا كان اللي انا شفته النهارده ده متصور حقيقي، ولا ترسل للمراكز الاسلاميه مطلقا، وبنصح ما حدش يشتريها. خلاص قطعوها بقى، لان حطت اسم بقى زي بنك مش عارف ايه الاسلامي بيتعامل بالربا، استغلت الاسلام بقى، وزي الربا ده انه عمل شركه توظيف اموال وسرق فلوس الناس، وهكذا خلاص بقت يافطه، يبقى نحرقها ما نستخدمهاش. مفيش جن يتجوز انس، مفيش انس. عمرك شفت كلب بيتجوز قطه؟ اهم الاثنين مخلوقين من التراب، حيوانات يعني. عمرك شفت غراب بيتجوز حبايه؟ اهم فسقه، فسقه من الفواسق، تقتل في الحل والحرم. رغم انهم فسقه ما بيتجوزوش بعض. عمرك شفت يعني حاجه زي كده؟ يبقى ازاي الانسان يتجوز جن وازاي الجن يتجوز انسان؟ وكبير في اللواء الاسلامي حسب ما قريت يعني اللي كاتب الفندي اللي كاتب ده بيقول لك انه الجن ممكن يتشكل ويتجسد، فيتشكل بشكل انسان، وبالتالي ما دام تشكل بشكل انسان يتجوز. الراجل ده مش فاهم حاجه. ما هو لو تشكل بشكل انسان حتى الناس اللي قالت كده وانه بيتشكل ما بقالوش ظل. يعني لو جت الشمس على قطة، عفريت عمل قطة وماشي القطة وجاء النور عليها، ما بقالهاش دل. ليه ما بقالهاش دل؟ لانها مش جسم، شكل بس خارجي. فحتى لو كان كده ما ينفعش الجواز برضه. وبالتالي بقى البت حبلت، امها ايه بطنها كبرت، ايه يا بت في ايه؟ ابدا ابدا يا ماما، ده شمهورش بقى. خلاص وانت بقى بتروح تلاقي مراتك حامل وتبقى ايه الحكايه؟ تقول لك شمهورش. خلاص بقى تختلط الانساب وتبقى لخباصه بقى ولوطيط. وكاتب في قلبه في جريده الاسلام قال وقد روي ان بلقيس احد ابويها كان عفريت، يعني من نسل خليط بين انس وجن، وكان رجليها زي رجلي مش عارف حافر المعزه، عشان كده سليمان عمل الارض ممرده من قوارير على عشان ايه؟ تكشف، عشان يشوف رجليها اللي هي عامله زي الحوافر دي، يعني رجلين معزه. فشلحت رجليها فشاف سليمان يعرف ايه؟ عشان يعرف حقيقتها. اسرائيليات كلام كاتبينه اليهود زي ما مكاتبين في التوراه. اليهود كاتب ان يعقوب صعد الجبل للقاء الرب، فتمثل له الرب بشرا وتجسد له في صوره البشر، فقال له يعقوب مش عارف انا عيان ولا ايش فيني، فرفض فصارعه، فصرع يعقوب ربه. في التوراة فضربه الرب ضربة على فخذه فآلمته إيلاما شديدا، ومن يومها ظهر عرق النسا. مرة عرق النسا به من ضربة ربنا ليعقوب على فخده. شوف التوراة بتقول ايه؟ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيل. صحيح، يعني يستاهلوا اللعن، لانك لو تشوفهم كاتبين ايه في التوراه يعني شيء فوق الخيال، جرأة على الله فوق كل تصور. يعني لازم يلعنه، لازم يبقوا زي ابليس، ولازم يخلدوا في جهنم. فكتبوا حاجات في القرآن، في تفسيرات القرآن بسوها. فعيب قوي ان علماء او ان افنديه بيتكلموا في الدين يقول بالقس ابوها جني ولا امها عفريته ابوها انسي، وسليمان حط لها القوارير عشان تشلح، يوم يشوف رجليها صحيح زي رجلين المعيز، ولا نشوف الكلام الصغير، كلام قله الادب، كلام قله ادب. ما هي ناس مش مذاكره، ما عندوش كلام يقوله. ما هي الناس اللي بتقول الكلام ده ما عندوش كلام يقوله، اهو لابس عمه وشد العمه، شد تحت العمه ايه؟ شوف ازاي الكلام. جن ايه اللي اتجوز عفريت؟ جن لما يلخبطه يلخبط الله. في حاجه اسمها جن اتجوز انس؟ وبعدين يقول لك بقى النبي صلى الله عليه وسلم هو مسك العفريت مره حتى حس ببرد لعابه. النبي مسك العفريت عشان يتذكر، عشان يقول لك انه سليمان لما خد دي ملوش فضل على محمد عليه الصلاه والسلام. انما المساله كل واحد له حاجه، ده له كده، ده له كده، ده له كده، ده له معجزه من نوع، ده له جوزه معجزه من نوع. ثم ان لما النبي مسك العفريت، العفريت ده ما احتمال يكون شيطان من شياطين الانس مش من الجن خالص، منافق من المنافقين، دخل يعمل له اي لخبطه ولا لخوصه راح ماسكه خانقه. ما جايز. وجايز انها قطه، قطه مش بني ادم، يعني ما تجسدت في هيئه بني ادم، وجايز تجسد في شكل قطه. ودي حاله خاصه لرسول الله، عشان ربنا بيقول له انك انت ما انتش اقل من سليمان. ادي العفريت في ايدك اهو، تقدر تربطه وتقدر تمسكه وتقدر تسخره، بس ايه رايك؟ لا، زي ما قاله جبريل، قال له تاخد الدنيا دي كلها نقلبها لك ذهب، نحول لك جبال مكه ذهبا. فقال لا، اجوع يوما واشبع يوما، مش كده برضه؟ خلاص نمسكها بقى، ونقول ان ممكن بقى يوصل الامر بالاولياء والصالحين انه يخبط الرخام بايده فيتحول الى ذهب. تقول كده؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يتحول له جبال مكه ذهب؟ نقول كده برضه؟ كلام طبعا. فما فيش حاجه اسمها تحضير ارواح، ده دجل. وما فيش حاجه اسمها جن، دجل. وما فيش بنت يحبها جني. البنت اللي بتقول ان في جن يحبها انصح ابوها يوديها لطبيبه نساء تكشف عليها، لان دي بتهيئ الجو والحاجه، بتهيئها لحاجه. وكذلك الزوجه اللي بتدعي، زي ما كاتبين الزوجه ما رضتش تنام مع جوزها في فراشه وراحت تنام في فراش لوحدها، قال خايف عليه لحسن اللي بيحبها العفريت، قال لها لو نمت جنب جوزك هاذيه، فمن خوفها على جوزها سابت فرشته وراحت تنام في اوضه لوحدها. كلام برضه مش مظبوط. ستي دي عاوزه تتطلق، في حد تاني مستنيها، او انت مقرف، هي عرفانه منك مش هتقول لك انك مقرف، فبتلبسها للعفريت. الكلام ده انا بقوله بقالي سنين. سامعيني طبعا من العفريت ولا ما بيسمعوش ولا ما بيعرفوش عربي؟ طبعا بيعرفوا عربي المفروض يعني، وسامعيني ما حدش فيهم هوا ابن ناحيتي. كان المفروض يعني يقول لي يا عم الشيخ ما صحش لحسن بعدين يا عم الشيخ، مثلا الخزع بلد. وبعدين اشمعنى العفاريت بتتجوز المصريين مع انهم يعني ما هماش حلوين؟ اما فين اسبانيا، الاسبانيات والامريكانيات والفرنسويات؟ فين مملكات جمال العالم دي؟ العفاريت تايهه عنها فين؟ ولا نفسهم حلوه؟ ولا عمي ما بيشوفوش؟ ملوش غير الكارت عشان يروحوا لها؟ كلام كده عيب قوي، وكلام صغير، كلام مش مظبوط. مش ما شفت عمرك واحدة فرنسوية جت بتقول لي عفيف بيحبني هيتجوزني؟ عمرنا شفنا حاجة زي كده؟ بقى الرقاصة اللي عمالة ترقص دي وتغني وتتنطط وتعمل وتسوي، العفاريت مش شايفاها؟ الرقاصة اللي بتخلي الناس تلبسها عقد، يجيب الألف والألفين والتلات آلاف ويحط عقد ويلبسها عقد، الحمار. الجن مش شايف الكلام ده؟ اشمعنى الرقاصة ما بتجوزهاش عفريت؟ أنت بقى اللي بتجوز عفريت خلاص بقى، أنت يعني جمالك يعني خلاص، الجن خلى يسيب الجن ويرجع للانس. وبعدين دي ظاهره ماشيه في النساء مش في الرجاله، يعني قل ما يجي لك واحد يقول لك انا متجوز عفريته. عمرك كده ما بتحصلش ابدا، الا الدجالين زي الراجل بتاع مش عارف فين ده، الشيخ اللي هنا ده اللي فوق ده، وعمل اوضه وكتب عليها دي مراته الجنيه وبتكسوشوشه وبتوشوشه، ده عشان يضحك على الناس ياخد فلوسه. بس انما شاب كده يجي لك طالب في كليه ويجي يقول لك ان انا واحده عفريته بتجيلي بتقول لي بحبك عايز اتجوزك وتيجي تنام في حضني بالليل في السرير، عمرك سمعت دي؟ لا. تسمعها من مين؟ من البيت. انهي اللي بايره؟ ما هي بايره بقى، بايره ما اتجوزتش، تقوم تقول ايه؟ العفريت بيخطفش الناس، يعني كانه تدخل في قضاء الله وقدره، كان الجن اللي بيحبها ده شريك لله. زي ما كاتبين في الروايه الاسلامي دي بالمجله دي كاتب بيقول ان العفريت قال لها انا اللي خليت جوزك يطلقك وانا اللي خليتك ما تحبليش. في الجورنال مكتوب هذا الكلام رساله، انا اللي خليتك ما تحبليش. لكن ربنا بقى سبحانه وتعالى شوف الكفر وتقول لي جريده الروايه الاسلامي، انا الكلام ده سامع انت ولا ما؟ شوف البتاع ده النهارده ما تنامش الا لما تشوفها تقراها تاني وتشوف الكلام ده وتشوف ده انا عدد وهل صحيح؟ وتعمل اللي انا قلته بقى تعمله في جواب لرئيس التحرير لابد ده كله تقول له ان ورد في مجله الدول الاسلاميه وكنا بنشتريها وكنا بنبعتها مراكز اسلاميه من الانف الصعب، ناسف حيث لم نستطيع ان نرسل هذه الخزعبلات او عليك بالتصحيح. تبعت له جواب وانا بمضيه، يا تبعت له الشريط اللي انا بقوله ده، بعته له افترض سكن لها رئيس تحرير المجله دي. فالمساله بقى بتاعت الاوضه والكوابيس والكلام ده دي اوهام هتتنقل من ابنك لبنتك لامك لاختك، كل واحد يتقال له الكلام ده هيخش شعر راسه يقف ويخاف يتوهم يجي له كابوس. فالناس اللي بيجي لها كوابيس مش متغطيه، تتغطى بس قبل ما تنام. ومع ذلك كله ورغم ذلك كله فبقول اذا كان في هذا الوهم موجود حد يروح هذه الأوضة يقرأ فيها سورة البقرة كاملة في جلسة واحدة بس مش هيحصل لك كوابيس ولا حاجة. سورة البقرة كاملة في جلسة واحدة، واحد يكون بيعرف يقرأ قرآن يعني مش قارئ قرآن، يكون بيعرف يقرأ يعني يعرف يقول ألف لام ميم كده ما يقولش ألم. نعم. بعض الجنود الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت عادوا إلى الوطن ومعهم بعض الذهب من الملاجئ العراقية التي كان يحتشد فيها العراقيون وقالوا إنها غنائم حرب، فما رأي فضيلتكم من وجهة نظر الشرع في هذه المقتنيات؟ نرجو التوضيح مع ملاحظة أن هذه الأشياء أصلا مسلوبة من الكويتيين أثناء الغزو. طبعا ما فيش حاجة اسمها غنائم حرب. المسلم لما يحارب المسلم لا يكون هناك سبايا ولا يكون هناك غنائم. والخوارج خرجوا على علي بن ابي طالب وقاتلهم وحكم عليهم بالكفر عشان قالوا لما بنحارب معاويه ناخد اموالهم غنائم وناخد نسائهم سبايا، قال لهم يحرم هذا، السبايا من الكفار والغنائم من الكفار. فخرجوا على علي فقتلهم وكفرهم. فالنهاردة هذا الذهب لو انه ملك العراقيين اللي كانوا في الخندق وانت خدته مش غنائم، لا حرام حرام. واذا كان مسلوب من الكويتيين يبقى برضو ايه؟ حرام. فده لازم يعود ويسلم للجهات الرسمية ويتقال لهم انا لقيت ده وما ياخدوش، حرام. ما فيش حاجه اسمها غنائم، مال المسلم لا يغنم وامرأة المسلم لا تسبى ابدا. نعم. في الحديث الخاص بالسيدة عائشة التي درسناه الان عرفنا انه قد وصل اليها كلام سيدنا عبد الله بن زبير بانه سوف يحجر عليها، ولم تنهي من اوصل اليها هذا الكلام بل تأكدت منه فقط، فهل نعرف من ذلك أنه يجوز أن نسمع ما يقال عنا ولا ننهي من يوصل إلينا كلاما قيل عنا؟ لا ولا ننهى بقى، مش وانا ننهي ها؟ ولا ننهى ولا لا أنت مش فاهم. عبد الله بن الزبير لما قال الكلام ده قاله عشان يوصل لعائشة، ده بيهددها مش بيقول من وراها، ده مش بيغتابها، ده بيهددها لا تنتهين عائشة أو لا أحجرن عليه، فبيهددها عشان تنتهي، لأنه لو بيقول الكلام ده مش عاوز يوصل لها طب ما هي لن تنتهي، ما مش عارفة بقى أنا بتعمل غلط في نظره يعني. فده بعت لها كلام عشان يوصلها إنه إما تنتهي عن فعلك هذا وإسرافك في هذا المال والتفريق على الناس وإما هحجر عليك. فده تهديد لازم يوصل لها. فلما واحد بقى قال لها ما صدقتش، مش معقول ابن الزبير يقول الكلام، فبتسأل غيره هل صحيح، روح اسأل هل صحيح الكلام ده حصل. ايوه حصل، بس ده تهديد مش غيبة ولا نميمة ولا حاجة. نعم، زي ما تبعت لابنك وتقول له ان ما ذاكرتش هعمل فيك وحساوي فيك، فراحت تقوم وتقول له ابوك بيقول لك ان ما ذاكرتش هعمل فيك وفيك. طب ده انت بتبلغه. نعم، في يوم الثلاثاء قبل الماضي قلتم ان الزواج الذي يكون العصمة في يد الزوجة هو زواج صحيح، فهل ورد في القرآن الكريم ما يدل على ذلك، خصوصا وفضيلتكم مستمر في شرح آيات الطلاق منذ أسابيع كاملة، فلم نسمع في شرح فضيلتكم أنه سبق أن طلقت امرأة زوجها، وإن كان هذا صحيح من الناحية الشرعية كيف تطلق الزوجة زوجها، وهل تقول الزوجة لزوجها أنت طالق كما يقول الرجل لزوجته أنت طالق كما نسمع ونشاهد في أجهزة الإعلام؟ لا طبعا، أنت بس مش واخد بالك أو ما سمعتش كلامي مظبوط. طبعا أنت بتقول الكلام ده مش في القرآن، مش كل حاجة في القرآن. احنا صلينا المغرب كم ركعة؟ 3. فين دي في القرآن؟ فين في القرآن ان المغرب 3 ركعات؟ فين في القرآن ان المغرب 3 ركعات؟ مش كل حاجة في القرآن، مش في حاجة اسمها القرآن، في حاجة اسمها الحديث. وانزل اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم، وفي حاجه اسمها الفقهاء والعلماء وما الى ذلك. وانا شرحت لك ان العصمه في ايد الست مش معناها ان الست حلت محل الراجل. قلنا ان العصمه في ايد الست معناها ان الراجل بيعطي للمراه توكيل في تطليق نفسها. وضربت مثل، قلت الواد بيشتغل في الكويت وبعت لابوه يقول له يابا جوزني فلانه، واد التوكيل يجي الراجل يجوزها لابنه بالتوكيل. زعل معاها بعت قال له يابا طلع فلانة بالتوكيل يطلعها. فده توكيل، يوكل المرأة في ايه؟ في ان تطلق نفسها نيابة عنه. حكمها حكم اخوه لما يوكل اخوه في انه يطلع مراته، ويبعت لاخوه يقول له هذه توكيل اهو طلع الولية دي ودي حقها. ويروح الاخ يجيب الست ويقول لها مرات اخوه ويقول لها ان اخويا مطلقك وانا بناء عن توكيله انت طالق. وزي ما ضربت مثال وقلت برضو وشاورت على الباب ده، مش ده حصل؟ الناس اللي متنبهة صحية، وقلت لما يجي يقول لها عليها الطلاق وخرجت من الباب ده مش عارف ايه، اصبح ده تفويض بتطليق نفسها. لها بقى الحرية في ان تخرج فتطلق او تبقى فلا تطلق. وشاورت على الباب ده حصل؟ مش حصل الكلام ده. طب ليه بس لما بقعد انا اتعب قلبي واضرب امثله واشرح بعد كده ما بتبقى يعني ابص على الاسئله جايه تدل على انك ما فهمتش؟ انا بزعل قوي لان بزعل من نفسي، بزعل من نفسي، بقول انا ما وفتش المساله حقها او ما شرحتش مظبوط فبتزعل. فهل انتوا كنتوا فاهمين الكلام انا قلته ده؟ ما انا بعيده تاني اهو. طيب يبقى ده توكيل تفويض. لا ما تقولوش بقى انت طالق، انت ده ايه؟ ما تقولوش انت طالق، لا بتقول انا طلقه، بتطلق نفسها مش بتطلقه. الست هنا مش بتطلقه، الست هنا بتعمل ايه؟ بتطلق ايه؟ نفسها، بتطلق نفسها لانه مديها ايه؟ توكيل وتفويض. زي لو اداها توكيل في بيع الشقه، هتاخد التوكيل وتروح تبيع الشقه، بتبيع شقتها ولا بتبيع شقته؟ بتبيع شقته. فده بيديها توكيل في التطليق، فبتطلق نفسها. ما تقولوش انت طالق، تقول له انا طالقه. وهذا لا يحجب حق الرجل في تطليقها. وانا قلت كده برضه يعني ما يحجبش حقه. يجي بقى هو بقى عاوز يطلقها مش عارف، اصل اسمها في ايه ده، يروح يرفع قضيه طلاق في المحكمه يقول له ما عاوز اتطلق من مراتي. ده كده برضه يعني اعطائك التوكيل لشخص لا ينفي ولا يحجب حقك الاصلي في التصرف. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فيستطيع الرجل انه يطلقها حتى المراه من العصمه فين؟ في ايدها. فالفقهاء هذا لما الفقهاء اجازوا هذا اجازوه باعتبره ايه؟ تفويض. تفويض. فهمت؟ ولا ما فهمتش؟ زي ما يجي السيد عنده عبد ملك يمين، هو يملك ان يعتقه. فممكن انه يديله فرصه ان يعتق نفسه، يفوضه في ذلك. فيعتق العبد نفسه. فهمنا ازاي؟ نعم. لو فرض ان احد التجار كسب من تجارته مبلغا معينا خلال العام، ولكن هذا المكسب صرف أثناء العام، فهل تحسب الزكاة على رأس المال الأصلي؟ لا يا أخوي، لا يا سيدي، تحسب الزكاة على رأس المال وما استفيد من أرباح خلال العام، سواء صرفت أو لم تصرف، وتخرج الزكاة على الأصل زائد الأرباح. يعني تاجر بيشتغل ب10,000 جنيه، كسب في الشهر 500 جنيه، بصرفهم كل شهر 500 جنيه، بيصرفهم اخر السنة هم ال10,000 جنيه، هم كسب جنبهم كام؟ 500 في الشهر، 5 × 12 ب6,000 جنيه، يبقى عليه زكاة على كام؟ على 16,000 جنيه، صرفهم او ما صرفهمش. نعم. فقد من احد المواطنين في سيارتي الاجرة شنطة بها ملابس اظنه حضر من الخارج، ماذا افعل ولم اجد صاحبها او اي شيء يدل عليها؟ تكتب يا اخويا بريد الاهرام، انا سواق تاكسي رقم كذا، ركب معايا راكب يوم كذا من الحته الفلانيه الى الحته الفلانيه، ونسي شنطه فيها ملابس، الشنطه موجوده لدي لصاحبها انه يجي ياخدها، وتكتبها بريد الاهرام، تبعت لهم جواب ببساطه حينشروها ويشكروك ويقولوا سواق، ببساطه حينشروها ويشكروك ويقولوا سواق امين وسواق عظيم، ويعملوا لك هاله، لان الكل حرامي، فاصبح دلوقتي الامين حاجه عجوبه للاسف الشديد. ها، وهيجي لك الراجل، ما تقول لك بقى الشنطه فيها ايه، تساله الشنطه فيها ايه، يقول لك فيها بلوفر، فيها بنطلون، يوصف لك، فاهم؟ وصف صح يدي لك، لان دي تعتبر في حكم النقطه، تعرفها سنه سنه، تعرف ده اذا ما عرفتش ان انت اخدته من حته وحصلته في حته، وصلته فين؟ وصلته فين؟ روح في الحته اللي وصلته فيها، وقول في واحد كان جاي من بره وجاي معاه شنط وكده، شكله كذا كذا كذا، ما تعرفوش ساكن فين، هيقول لك في البيت الفلان، هتروح تشوف، عرفته، يا اخي انت سبت الشنطه عندي وشنطتك كذا، ممكن تعمل كده، وكان ممكن تعمل كده في وقتها، وممكن اذا كان بقى نزلته في ميدان ما انتش عارف ده فين حته، تعمل زي ما قلت لك، تبعت لبريد الاهرام. نعم. سيده تقول، وكل شهر تبعت مره لمده سنه. سيدة تقول، توفي زوجي وترك ولد واحد متخلف عقليا، هل عمه يكون وصي عليه؟ وهل العم يرث في تركة زوجي نظرا لأن الولد متخلف عقليا ويبلغ من العمر 17 سنة؟ وهل تسقط الوصاية على الولد بعد سن الرشد رغم تخلفه؟ لا، العم لا يرث، لأن الابن يحجب، فالعم لا يرث. نمرة واحد. نمرة اتنين، الوصايا للعم او للجد اذا كان الجد موجود، اذا كان جده موجود، جده مش موجود الوصية هتبقى للعم، هيبقى وصي عليه. ولا ترتفع الوصية ببلوغ الولد سن الرشد لانه متخلف عقليا، تفضل الوصية عليه العمر كله طول ما هو متخلف عقليا. في عام 78 اديت وزوجي فريضة الحج، وبعد الوقوف بعرفات حدثت بيننا مجادلة شديدة ارتفعت الى حد الشجار وتبادل الشتائم، ومن وقتها الى الان احس بالندم، فهل من كفارة؟ مش عارف، مش عارف، من حج فلم يرفث ولم يفسق، تعرفين الحديث، والجدال في الحج ممنوع، لا جدالة في الحج، فمش عارف ايه اللي حصل. انت توبي الى الله وتستغفر انت وجوزك وتوبوا الى الله، اذا ربنا مكنكم الحج مره تانية كان بها، ما مكنكوش من الحج مره تانية بتستغفروا ربنا وبتوبوا الى الله، ولعل الله يتوب. نعم. يقول صاحب هذه الرساله، ارادت والدتي الحج هذا العام ولم يبادر احد من اخوتي بالذهاب معها، قمت باستدانه ولما لم يبادر احد من اخوتي بالذهاب معها قمت باستدانه جزء من المال للذهاب مع والدتي لاداء فريضه الحج. والسؤال، هل هناك شيء يشوب نيتي في ان تكون نيه خالصه لوجه الله لاداء فريضه الحج؟ ابدا. ليه؟ ده انت ليك اجرين، انت دلوقتي ده ليك اجرين بقى، مش اجر واحد، الاجر الاولاني اجر الحج، والاجر الثاني اجر البر بالامي، انك تطلع معاها، انت لك اجرين. نعم. هل مطلوب مني ان احجج زوجتي ولو كانت قادره، فانا موظف مثلها ولي رصيد في بنك اسلامي يساعدني على مصاريف المعيشه وهي لا تشترك معي في مصروف المنزل، ولو حججتها فهل أطلب منها مشاركتي في مصاريف حجها؟ وهل يمكن اعتبار مصاريف حجها صدقة تخصم من الزكاة؟ لا طبعا، بدل ما هي لها ذمة مالية، ذمة الزوجة منفصلة عن ذمة الزوج. لو هي مش قادرة على الحج تسقط عنها فريضة الحج. لو هي معاها فلوس وبتقبض وموظفة زيك ولها رصيد في البنك وعندها فلوس تحج بيهم، بتحججها على فلوسك؟ لا، هي تحجها بفلوسها. فإن حججتها أنت على حسابك رغم أن وجودها مال فأنت لك ثواب، وهي حجها صحيح، حجها صحيح رغم أنها حج على حسابك، حجها صحيح، وأنت لك ثواب النفقة وهي لها ثواب الحج. لكن لا تستطيع أن تحتسبها من الزكاة مطلقا، لأن زكاتك لا تجوز على أمك وأبوك ومراتك وابنك وبنتك، ما تجوز. نعم. سؤال الأخير، يقول صاحبه: قام والدي ببناء مسجد من ماله الخاص في القرية، وقد توفي والدي من مدة، والآن يقترح بعض أهل القرية بجعل هذا المسجد مضيفة للعزاء حيث لا يوجد مضيفة بالقرية، وبناء مسجد فوق هذه المضيفة، فهل هذا جائز شرعا؟ وهل يسقط ثواب الصدقة الجارية لوالدي المتوفى الذي قام ببناء هذا المسجد للصلاة وليس مضيفة للعزاء؟ هو طبعا ثوابه لا يسقط، لكن أهل القرية دول ناس مش كويسين، عشان يعملوه مضيفة ويبنوا فوق مسجد ويبقى تحت مضيفة وفوق مسجد عشان العزاء، كلام مش مظبوط، واوعى توافق عليه، ما يصحش. المسجد اللي بناه الاب يبقى كما هو، ما يصحش تعديله. هم عاوزين يبنوا مضيفه، البلد مليانه خرابات، خرابات اهي، فانت في قريه يتلموا الناس ويشتروا حته ارض ويعملوها مضيفه للعزاء، هم يلموها من بعضهم، لكن ياخدوا المسجد اللي بناه ابوك يعملوه مضيفه، ده ناس مش كويسه، ناس مش حلوه. ما هي القرى زمان كان اهل الريف دول يصحى الفجر يصلي الفجر ويروح الغيط، يستفتح كده ويروح الغيط ويقول يا فتاح يا عليم، ها، ويقعد لحد غروب الشمس. النهارده الفلاح بيقعد يتفرج على التلفزيون ويتخمد الساعه واحدة وتطلع الشمس عليه، لا صلى ولا زفت، وبعدين يروح الساعه 10 يشتغل من الساعه 9 ولا من الساعه 10 للساعه 2 3 عمل يوميته وياخد بعضه ويمشي وخلاص، ساب الارض. عشان كده احنا مش لاقيين ناكل، لان الفلاح ما بقاش فلاح، الفلاح بقى جاموسه، ما بقاش فلاح، لا الجاموسه بتحلب ولا الفراخ. الفلاح بيشتري عيش بالفرن الآلي، وده فلاح، ده عامل مش فلاح. كلمة فلاح ما صحش تنطلق عليه، الفلاح من الفلاح، الفلاح فالح، واحنا فلاحنا مش فلاحين، احنا فلاحنا بيشتغل عمال، بيشيل مقطف على قفاه، بيروح الضرب على قفاه في السعودية وفي ليبيا وفي كل حتة، وبعدين يرجع جاب المسجل وماشي بيه فرحان، وده فلاح. كان زمان يمشي فرحان بلبشة القصب، بالكرومبة، بالأرنبيطة، بشوية الطماطم، فرحان. الأرض طلعت يا أولاد، الأرض طلعت يا أولاد. فلاح النهارده مش فلاح، فلاح النهارده فاعل، فاعل بيشتري البيض من الجمعية والعيش من الجمعية. في فلاحة بتخبز النهارده ما قاعدة تتفرج على التلفزيون فاتحة بقها وفاتحة عينيها واقفة مشدوها أمام الممثلات والمسلسلات، هي والفلاح، واتخمد ولا بيصلي فجر ولا بتاع، عشان كده الأرض بتغل، وحاجة مؤسفة. فمش عارف هو السؤال كان إيه؟ المضيفة بتاع المضيفة؟ شوف حتى نسيتني السؤال. ناس عاوزة تعمل جامع مضيفة، يعني بعد انا ما اموت بقى يتعمل الجامع ده بقى مكتبة للطفل، وتبنوله جامع فوق وتعملوا مكتبة للطفل او متحف مثلا، في كده في الدنيا؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اهل القرية دول قرية ظالمة، قرية ظالمة يعني للأسف الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر الله